من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، نحتفل اليوم باليوم العالمي للمعلمين، وفي هذا اليوم نقدم لهم كل الحب والتحية والاحترام، تقديرا لدورهم الكبير في تربية النشأ وغرس القيم والمبادئ الأخلاقية النبيلة في نفوسهم منذ الصغر. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع تصبيحة تقدمها الفنانة عفاف رشاد. يا صباح الفل على الله صباحكم يا حبايبي وكل أوقاتكم إن شاء الله. أنا بعد شوية هستأذنكم لأني مدعوة في مجمع تعليمي المرزوق، طبعا أنتوا سمعين عنه وعارفينه، طبعا هم هناك هيحتفلوا بنفسهم. لا بنفسهم إيه، ده المدعوين اللي زي وأولياء الأمور والطلبة، كلنا بقى هنحتفل بالمعلمين والمعلمات في مناسبة سنوية جميلة هي اليوم العالمي للمعلم. اليوم الخامس من شهر أكتوبر هو اليوم العالمي للمعلم، وطبعا المعلم صفة شاملة للمعلمين والمعلمات في كل مراحل التعليم من الروضة للجميع. المعلم والمعلمة اللي أعطوا الكثير من جهدهم ووقتهم وعلمهم السمين، اللي قاموا بدور كبير في تعليم النشأ لتخريج جيل قوي بالعلم والمعرفة. العلم يا جماعة هو الفخر والأساس اللي بتقوم عليه الدول، والعلم بيعتبر أساس لكل فضيلة، هو اللي بيوصل الإنسان إلى الأخلاق الرفيعة والفكر المتحضر. المعلم هو اللي بينشر العلم، وبيستاهل إن كل من تعلم على يده يقول له معلمي كنت ولا تزال النور الذي أنار دربي وأنار درب أجيال كثيرة غيري، لا أقول سوى دمت لنا نورا وشمسا على مر الأيام. نيجي بقى للعلاقات في الحياة اليومية، وإحنا بنتكلم عن اليوم العالمي للمعلم. قد إيه يكون سلوكك ممتاز وفي غاية الإنسانية لما الواحد أو الواحدة مننا في اليوم ده تتذكر ويتذكر معلمه اللي كان بالنسبة له القدوة الحسنة، إذا كان على قيد الحياة يتصل به ويحييه ويهنيه باليوم السنوي الجميل، وفي كل الأحوال يتذكر توجيهاته، يتذكر العلم اللي اكتسبه من خبرة وحسن أداء معلمه أو معلمته، اللي تعلم منهم الانتماء والولاء. واسمعوا كلمات الشكر الرقيقة دي من متعلم إلى المعلم، إلى معلمي الذي أضاء طريقي بالعلم والأخلاق. شكرا لك بعدد قطرات المطر وألوان الزهور، وكل عام وكل المعلمين والمعلمات بخير وسعادة ودوام عطاء، وتحياتي لكل معلم ومعلمة. تصبيحة مع تحية فتحي عبدالله من سرير لطفي. عزيزتي المستمعة، حول دور المعلم في تربية أبنائنا الطلاب وغرس القيم والمبادئ النبيلة في نفوسهم منذ الصغر أجريت لك هذا الحوار. أستاذة دعاء السيد أبو هاشم، مدرسة بالمرحلة الابتدائية بإحدى المدارس الخاصة. أستاذة دعاء، أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. أهلا بحضرتك يا فندم وصباح الفل. أستاذة دعاء، في اليوم العالمي للمعلمين بنتكلم مع حضرتك عن دور المعلم في غرس القيم في نفوس الأبناء. حضرتك مدرسة بالمرحلة الابتدائية، ودي مرحلة مهمة جدا، مرحلة التعلم والتعرف على المفاهيم الصحيحة. أكيد طبعا دي مرحلة مهمة جدا بالنسبة لولادنا وبالنسبة للسن الصغير ابتدائي. دور المعلم بيتطلب فهم واسع للموضوع والمناهج الدراسية والتوقعات، فضلا عن الشغف والطبيعة الحنونة وحب التعلم والانضباط. وطبعا ولي الأمر ليه دور برضو في الموضوع عشان نشوف النتيجة تكون واضحة، والمعلم الجيد لديه القدرة أيضا على تغيير حياة الشخص. ودايما كل معلم بيطمح لأن يكون له تأثير على قدرة طلابه بحيث ان هم يصبحوا افراد مساهمين في المجتمع، وده بيتطلب تقنيات تدريس ممتازة ووسائل تحفيز من المعلم وايضا من ولي الامر. فاحنا دايما بنهدف لان يكون ولادنا النهاردة يوصلوا بالتعليم بشكل كويس، والهدف الاساسي للمعلم هو تشجيع طلابه على السعي وراء قدراتهم الحالية. ودايما المعلم الناجح بيساعد طلابه في فهم نقاط القوة لديهم. أستاذة دعاء، ومع بداية العام الدراسي الجديد أكيد هناك ضرورة إلى التعاون المثمر والبناء بين المعلم وأولياء الأمور. بالطبع لازم يكون في تعاون بين المعلم وولي الأمر، لأن مسؤولية المعلم النهاردة أصبحت أعظم من أي إنسان آخر، لأن هو كدوره كمعلم إنما هو بيعمل عمل روحي وإبداع للقوى الروحية التي هي أعظم أثر في تقدم، بتساعد في تقدم الحضارة في المجال التعليمي والتربوي. فالعلاقة لابد أن تكون قوية مع الطلاب وأولياء الأمور. النهاردة التكنولوجيا أصبحت بتساهم بدور كبير جدا في التواصل مع ولي الأمر والطالب للوصول للنتيجة المطلوبة. أستاذة دعاء، احتفلنا مؤخرا بذكرى المولد النبوي الشريف، ونحتفل غدا بذكرى حرب أكتوبر المجيدة. أكيد هناك ضرورة إلى استثمار هذه المناسبات في غرس القيم النبيلة في نفوس أبنائنا الطلاب منذ الصغر. أكيد طبعا بنعلمهم القيم النبيلة والأخلاق الحميدة والأخلاق اللي نقتدي بها من الرسول صلى الله عليه وسلم، وبنعلمهم القيم وحب الوطن وانتصار جيشنا المصري العظيم في حرب أكتوبر. وكل سنة وانتم طيبين وعام دراسي سعيد على الجميع يا رب. علمونا في مدرستنا ازاي نحبها، نخاف عليها طول حياتنا ونحمي أرضها. فهمنا يعني ايه بلادي، تحية العالم ننادي لك يا حبي وفؤادي. بنحبك يا مصر. اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا عمرو عبدو دياب وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. أنت بتقولي إيه يا سوسو؟ مستحيل. لا مستحيل. خلاص طالما مستحيل يا مدام عفاف يبقى اسكت احسن. كل الناس اللي اتكلموا مع طارق قالوا لي ان هو يعرف نانسي دي، لكن مستحيل يكون متجوزها. وانا بقى بقول لك انه متجوزها. يا نهارك مش فايد. وعرفت ازاي يا سوسو؟ الدكتورة رشا طلبت مني ان اراقب جوزها على اساس ان برج المراقبة يعني. ماشي، هاتي يا اختي من الاخر. راقبت طارق، لقيته بيروح شغله وبيروح بيت. سوسو اخلصي، بوسع عصابي. مفيش، امبارح بقى لقيته رايح النادي. طبعا معرفتش ادخل النادي لاني مش عدوى فيه. ماشي طيب، عملتي ايه يعني؟ فضلت مستنية في عربيتي وكلمت كل اصحاب، وفجأة لقيت الاستاذ طارق البيه خارج من النادي و... وايه يا سوسو تكلمي؟ ومع اللي اسمها نانسي دي. ايه ده، اخصي عليه. طب وعرفت ازاي بقى نوع تجوزها؟ ركبوا العربية ومشي ومشيت وراهم ونزلها عند بيتها. ايوه بس ممكن يكون متجوزها وممكن يكون لا، بس على كل حال اللي بيعمله ده غلط ولازم له وقفة، ما ينفعش كده. لا طبعا ما ينفعش تقولوا رشا اللي حصل ده. ايوه بس الدكتورة رشا هي اللي طلبت من سوسو انها تراقب جوزها. تفتكر يعني لو الدكتورة رشا عرفت هتعمل ايه؟ لا دي فيها جرح كبير قوي وهتوصل للطلاق كمان. بالظبط كده. اديكي شفتي شوية رسائل على الماسنجر والفيسبوك عملت ايه؟ ايوه ولعت الدنيا. طيب هنعمل ايه؟ هنسيب طارق يعمل كل اللي هو عاوزه؟ لا طبعا انا هكلم معها تاني. منها لله اللي اسمها نانسي دي، ومنها لله كل واحدة تاخد واحد من مرات. منها لله السوشيال ميديا ووسائل التواصل اللي افسدت علاقات الناس وزودت حالات الطلاق. والله العظيم عندك حق يا دكتور فريد، كل حاجة فيها الخير والشر، واحنا لو استخدمنا الحاجة صح وفي الحلال هنعدي وهنعيش السعادة الحقيقية. هو كده. اما شوف البي بقى اللي اسمه طارق ده. ايوه ربنا يهدي يا رب. المستر عايز كشاكين وجلات اخضر واحمر. لما يبقى يجي باباك يقوليله. وعايزه فلوس كمان علشان الحفله. حفله ايه يا ميار؟ النهارده يوم المعلم. النهارده 5 اكتوبر صح، بس برضو ده ايه علاقته بالحفله؟ المدرسه هتكرم المدرسين المتميزين وعامله حفله يوم الخميس اللي جاي واحنا هنشارك فيها. موافقه. طب بابا جاي امتى؟ معرفش يا ميار معرفش. ما اعرفش يا دكتورة رشا ما اعرفش. سوسو اتكلمي، شكلك عرفتي حاجة. لسه ما عرفتش اصل. سوسو حرام عليكي، انا اعتمدت عليكي، ما تبقوش كلكوا ضدي. عرفتي ايه؟ بصراحة بقى طارق جوزك على علاقة بنانسي. انا كنت حاسة. طيب بصي، هو اتجوزها؟ مش عارفة بس شكله كده اتجوزها. انا الدكتورة رشا بنت حمادة شريف حفيدة محاسن مرزوق، يتعمل فيها كده؟ انا جوزي يخوني؟ نسي عمل ايه عشان يتجوزني؟ اهدي يا دكتورة رشا، ان شاء الله يسيبها بس انا اللي حسيبه. بس قبل ما اتطلق منه هعرفه مين رشا حمادة شريف. شياكة وأناقة مع الدكتورة وهاب سمير أستاذ تصميم ومكملات الملابس. صباح الشياكة، صباح الأناقة، صباح كل حاجة جميلة. يا رب يسعد أيامكم دايما ويخلي يومكم سعيد مليان بالأمل والبهجة والسرور والسعادة وكل حاجة حلوة لكل امرأة وكل فتاة جميلة. طبعا بالنسبة للبنات الأمارات اللي هم في المدارس، طبعا احنا عندنا يونيفورم للمدرسة فبالتالي ما بنغيرهوش، لكن مثلا بنراعي فيه. انا بشوف ان في بنات رايحة المدرسة لابس اكسسوارز وده برضو حلو، بس نراعي ان الاكسسوارز بتاعتنا حاجات سامبل وصغيرة عشان احنا رايحين المدرسة. ما ينفعش نلبس حاجات كبيرة عن سننا او حاجات تكون مثلا بتاعة خروج او سهرة او كده واروح بيها المدرسة. بالنسبة لبناتنا الحلوين بقى بتوع الجامعات، طبعا كل بنت بتبقى مستنيه الجامعه تبتدي وكل يوم هلبس ايه بكره وهختار لبسي ازاي. طب انا في كليه عمليه ولا في كليه نظريه؟ لانه بيختلف طبعا. هشيل معايا سكتش او يعني هشيل معايا ادوات صغيره ولا هشيل شنطه ادوات كبيره بقى لو في كليه عمليه؟ طبعا بيختلف. اهم حاجه في كل ده بشيل او ما بشيلش، ما انساش اناقتي وشياكتي. حتى لو هلبس حاجات اكسسوارز سامبل، هلبس مثلا، طبعا هو معظم البنات بيفضلوا في الجامعة طبعا في الغالبية بنسبة دلوقتي اقدر اقول 98% كل البنات بيبقوا لابسين الجينز، ايا كان الجينز درجات الوانه ايه، في جينز الازرق وفي الاسود وفي المصبوغ بالوان مختلفة. فبقى ده يعتبر شوية زي ما بنقول زي الجامعة. طبعا في بنبقى لابسين بقى تيشرتات قمصان بلوزات شيميزات براحتكم تماما، كل حد هيلبس حسب هي مرتاحة فيه. أهم حاجة وأنا رايحة الجامعة إن أنا أكون لابسة لبس مريح، لأن ممكن في بعض الكليات مواعيدها بتقعد لغاية بالليل، يعني مثلا ممكن تكون عندها محاضرات من 9 الصبح لخمسة ستة المغرب، كليات العملية بالذات، وأحيان بيبقى بعد كده كليات النظرية مثلا رايحة ساعتين وراجعة، فأقدر ألبس فستان وأقدر ألبس كعب عالي براحتي. لكن لو أنا هقعد اليوم كله الكعب العالي هيوجع ظهري مع شيل الأدوات اللي أنا بشيلها، والفستان ممكن ما يكونش مريح ليا لو أنا قاعدة لو برسم أو بتحرك كتير. لكن طبعا الأيام اللي ما يبقاش عندنا فيها حاجات كتيرة كده طبعا لازم نلبس فساتين. فساتين دي الأناقة والشياكة لكل فتاة، في موديلات كتيرة مختلفة جدا. والجينزات كمان على فكرة، الميزة في الجينز دلوقتي بقى ايه؟ ان احنا عندنا الجينز بقى في كل حاجة، يعني الجينز بنشوفه بنطلونات وجيبات وسلوبتات وفساتين وجواكت وبدل، وبقى فيه السادة منه والمطبوع والمطرز، يعني بقى الجينز بقى زي اقدر اقول ان هو هيعيش على المدى السنين كلها، مش هيتغير. حصل فيه تطور كبير جدا، بقى بيساعد فتاة الجامعة ان هي تقدر تلبسه. فانا لو نازلة الصبح ولابسة البنطلون الجينز بتاعي ممكن البس معاه جو لسه كويس، يعني مش محتاج جواكت، بس ممكن لو انا عايزة البس جاكيت جينز خفيف البسه، بيقبل اي حاجة بقى. يا سلام بقى لو البس بلوزة مطبوعة يبقى فيها ألوان حلوة من الورد والشجر والطبيعة، مثلا ألبس بلوزة يبقى فيها الطباعة بتاعتها مثلا من الفراشات وألوان الفراشات الجميلة، والجينز بيقبل أي لون، يعني أي لون هيبقى على الجينز كويس، مشجر سادة. انتوا عارفين ان السنة دي طلع الألوان كلها موجودة في السوق، برضو درجة الأورانجات موجودة، الأخضرات، البنفسجيات، البينكات، المطبوع طالع كمان كتير قوي الايام دي، مش المطرز، المطبوع. والمطبوع بالطباع الوحدات الكبيره اللي بتبقى ظاهره، ورده كبيره زي عبات الشمس، ورده بلدي، انواع من انواع الورود، الفراشات، يعني حاجات من الطبيعه، اشكال من الحيوانات برضو طالعه موضه. بقى كمان سهل جدا على فكره، وكل بنت ممكن تعملها لنفسها، ان هي تشتري تيشرت ساده والصوره اللي هي بتحبها، اذا كانت شخصيه مفضله عندها، كلمه بتحبها، حكمه، صوره حد عزيز عليها جدا، تقدر ان هي تروح تطبعها على التيشرت بتاعتها، وما بتكلفش كتير خالص، وتبقى لابسه حاجه مختلفه عن اي حد. طيب بالنسبه للاكسسوارز بتاعتنا، يفضل ان الاكسسوارز بتاعتنا يبقى حاجات سامبل جدا. انا رايحه الجامعه فمش محتاجه ان انا البس حاجات كتيره، يعني الحلق يبقى يدوب هو الكليبس او حلق حاجه صغيره، يعني يدوب لا يتعدى طوله 2-3 سنتي عشان ما يضايقنيش. الكولي على قد الرقبة، أو لو أنا حلبس بنتت حلبس بنتت بس اللي هي يدوب، اللي هي بيبقى طولها لا يزيد عن 40 سنتي حوالين الرقبة، الطول بتاعها كده يبقى مناسب ومريح وظاهر، حتى لو بنات محجبات يقدروا يلبسوها. الخواتم حلبس براحتي، مش ما عنديش مشاكل خالص في الخواتم، بس خواتم عادي كذا كذا خاتم، والبسيب بأحجار وملون وعلى الجينز بيليق جدا. كمان الجينز بقى بيحب قوي ان انت لما تبقي لابسه جينزات تلبسي مجموعه اساور في ايديكي، مش لازم واحده، ممكن نلبس واحده عريضه او نلبس 3-4 من اللي هم ملونين او ساده، بس بيحب يعني بيبقى شيك ولايق عليه قوي ان انا البس مجموعه في ايديا، ممكن البس في ايديا الاثنين، وممكن البس في ايد واحده بس واحط الساعه في ايد ثانيه. في ناس ما بتحبش تلبس ساعات، فنقدر ان احنا نحط نوزع على الايدين، او نخلي ايد واحده بس هي فيها الاساور. ولو انا هخلي ايد واحده بس اللي هي للبس الاساور، فالايد دي يفضل ما البس فيها ولا خاتم، او البس خاتم واحد بس، والايد الثانيه ما فيهاش اساور اقدر البس خواتم زي ما انا عايزه 2-3-4 براحتي، والبس احجامهم كمان الكبيره، مفيش اي مشكله، هيبقى بالعكس شيك قوي ولايق جدا. وعشان كده بنقول دايما الجينز بيتقبل اي حاجه. كل سنه وكل فتاه طيبه وسنه جميله يا رب. استشاره طبيه لك ولكل افراد الاسره تقدمها لنا هالة سالم. الدكتور الدكتورة شيريهان محمد رحيم استشاري الحساسية والمناعة وعضو الجمعية الأمريكية لحساسية الصدر والمناعة للبالغين. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتورة شيريهان، حساسية الصدر تعريفها إيه؟ والله حساسية الصدر دي مشكلة فظيعة جدا عند الصغيرين وعند الكبار، يعني عند الأطفال والبالغين. حساسية الصدر تعرفها إن أنا جسمي بيهاجم مسببات في الهواء وفي الأكل مش مضرة، بس هو شايفها مضرة وبيطلع لها أجسام مضادة. طيب حساسية الصدر دي أعراضها خطيرة جدا، هي غالبا أعراضها بتبقى ضيق التنفس. الطفل أو الأب أو البالغ بيصحى من النوم مش عارف ياخد نفسه، مش لاقي هوا، ففي الحالة دي لازم فورا ياخد جلسة أكسجين. تمام. مشكلة حساسية الصدر الأساسية إن إحنا في الحالات الأزمة لازم نديهم كورتيزون عشان الالتهاب اللي في الصدر ده يروح، فصدرهم يفك ويقدروا يتنفسوا. بجرعات معينة يا دكتور؟ طبعا بجرعات معينة. مشكلة إن مرة بعد مرة الجسم بياخد على الكورتيزون وما بيفكش الصدر، فبنقع في مشكلة أكبر إن إحنا الصدر ما عادش بيرضى يفك بجلسات الأكسجين اللي فيها كورتيزون. فعشان كده أنا دايما بقول للناس أو للمرضى إن أنا ما سيبش نفسي لغاية لما أوصل للمرحلة دي. أنا لما يبقى عندي حساسية صدر من الأول فود أعمل اختبار حساسية علشان أعرف أنا عندي حساسية من إيه وأبدأ عليك. اختبار الحساسية يعني بيتم إجراءه أو عمله أثناء الأزمة نفسها أثناء الإصابة ولا لا بعد ما بيخف؟ لا، اختبار الحساسية هو عبارة عن نوعين. النوع بتاع اختبار الحساسية بتاع الجلد لازم أكون موقفة أدوية الحساسية بقالي على الأقل أسبوعين. فالاختبار بتاع الجلد ده في عيانين بقدر أعمله لهم لأنه ما بيقدروا يوقفوا الدواء أسبوعين، وفي عيانين ما بيقدروش يوقفوا الدواء، فدول ما بقدرش أعمل لهم اختبار جلد، لازم أعمل لهم اختبار دم. إنما لا، ما بيبقاش في الأتاك خالص. واختبار الحساسية بتاع الدم ده ممكن أعمله في أي وقت ومش لازم يكون مبطل الدواء، وبعمله أكتر في العيانين اللي عندهم سيفير أزمة، يعني العيانين اللي عندهم مايلد ومودريت ممكن أعمل معاهم اختبار جلد، إنما السيفير ما بقدرش، لازم أعمل معاهم دم. هل مريض الحساسية الصدر ممكن إذا أصيب به وهو صغير ممكن يخف منه ولا بيبقى يعني عرضة للإصابة بعد كده لما يكبر؟ لا، هو لو أصابه حساسية الصدر وهو طفل ممكن يخف منه، بس بيبقى بيخف منه بنسبة، بيبقى معانا أدوية مساعدة إنما مش كورتيزون، بيبقى معانا حاجات احتياطي لو تعب في يوم الأيام بياخدها. إنما هو لو عرفنا مسببات الحساسية وأخد الأمصال والحمد لله بطل يجيله أزمات، لا ممكن يفضل كويس لمدة 10 سنين. إلا بقى لو هو لما كبر شرب بقى سجاير، عمل حاجة من اللي هي اللي بتقلب الدنيا تانية، أو تدخين سلبي كمان. بالضبط، أو تدخين سلبي. دكتورة، العلاج بيكون ايه؟ العلاج بيكون طبعا علاج دوائي، يعني بيبقى معانا مضادات الهستامين والانواع المضادات الحساسية بانواعها، يعني بيبقى معانا موسعات الشعب وادوية الكحة وجهاز الاكسجين مع الامصال. بالوقت الامصال لما بناخدها بنبدأ نقلل الادوية العلاجية دي بالتدريج لغاية لما غالبا بنبقاش محتاجينها خالص، بنفضل الحمد لله المريض كويس زي ما اتفقنا لغاية لو حصل حاجة في يعني اتعرض بقى انه اشتغل في مكان فيه دخان كتير او اتعرض انه يشرب سجاير او تدخين سلبي، ممكن حاجة زي دي ترجع للمشكلة تاني. هل الحالة النفسية بتكون احد عوامل تحفيز الاعراض الحساسية؟ طبعا جدا جدا، من اهم العوامل اللي بتصير الحساسية هي الحالة النفسية. مش لازم الحالة النفسية تبقى سيئة، ممكن يكون حد فرحان جدا، حد متوتر جدا، حد قلقان جدا، حد مبسوط جدا، يعني ممكن مجرد التوتر بيعمل اعراض حساسية جامدة جدا. ممكن كمان من ضمن الاسباب اللي بتزود الحساسية ان انا يجيلي دور برد جامد، اسخن جامد، وعي جامد، بعد لما بخف منه يبدا يظهر عليا علامات حساسية، لان ده بيبقى نوع من انواع الستريس على المناعة. دكتورة، نصيحة بتوجيها الان لمستمعينا يعني تخفيف حدة الاصابة بحساسية الصدر؟ والله نصيحة مهمة قوي اللي انا بنصحها لاي حد بيحس بضيق تنفس بسبب حساسية الصدر، انه يشرب سوائل دافية كتير. السوائل الدافية دي بتعمل بتريح الشعب الهوائية وبتوسعها. في حاجات ممنوعات من السوائل دي يا دكتورة؟ لا، ممنوعات سوائل دافية لا، اي حاجة من السوائل الدافية ما فيش منها مشكلة خالص. غير كده معلقة العسل بتاعت كل يوم الصبح دي مهمة جدا للناس اللي عندهم حساسية في الصدر، مهمة جدا لان هي برضو بتوسع الشعب وبتهدي المسببات خالص. غير كده بقى ان هما ما يتعرضوش بقى الأتربة والدخان، ما يعملوش مجهود جامد فجأة، ولازم يتعالجوا من الحساسية. وهذه رسالة للأسرة المصرية. الورد على كل مستمعي إذاعة البرنامج العام. النهاردة يوم مميز لأننا بنحتفل باليوم العالمي للمعلمين. معلمي دمت في يومك ودام حبك تاجا على الرؤوس، شكرا لك من القلب على مجهودك العظيم. فالمعلم هو الركن الأساسي الذي يتكئ عليه الطلاب لإتمام مسيرتهم في الحياة، فهو الذي يخرج لنا قامات عظيمة في جميع المجالات. تعلمنا منهم الكثير والكثير، كيف نكتب حروفنا وكلمتنا ونعبر عنها، كيف نعرف حدود بلدنا وتاريخها العظيم. تعلمنا منهم مكارم الأخلاق وعظمة الثقافة وقوة الاعتزاز بالدين والوطن والانتماء. تعلمنا منهم أن القراءة غذاء العقل والروح، وأنها ميزة واحتراف. يوم المعلم هو من أهم الأيام في تاريخنا، بل في تاريخ الأمة، فهي أعظم مهنة على الإطلاق. فالمعلم هو أساس وصمام الأمان لأجيال وأجيال، فهو المربي ومن يغرس القيم والفضائل في النفوس. وبدون المعلم لن تنهض أمة أو حضارة. وما أجمل أن نهدي لمعلمنا باقة ورود وأطيب كلمات، خالص الشكر والامتنان والتقدير لكل المعلمين. صباحكم سكر، وكانت معكم الإعلامية والكاتبة الصحفية شيماء عطا. أكلة هنية مع الشيف منى الطربيشي. صباح الخير، وهعمل لكم كيكة الشوكولاتة باللبن الرايق. المقادير: كوباية ونص سكر بودرة، كوباية وثلاث أرباع كوب الدقيق، معلقة صغيرة بيكنج سودا، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، ربع معلقة صغيرة قرفة، كوباية زبد لين، كوباية ونص لبن رايب، تلات أرباع كوباية بودرة الكاكاو، وبيضتين وفانيليا، وفي صلصة شوكولاتة عبارة عن كوباية كريمة وباكو شوكولاتة خام 250 جرام وفانيليا. هنقول الطريقة: هنسخن الفرن على 180، هتنخلي الدقيق مع البيكنج باودر والبيكنج سودا وذرة الملح في حلة، هتحطي الزبدة واللبن وبودرة الكاكاو في حلة، وهتحطيها على البوتاجاز على نار هادية، وتفضلي تقلبي بدون ما تغلي. أول ما تدوب وتختلط المكونات هترفعيها وتصبيها على الدقيق المنخول مع البيكنج باودر والبيكنج صودا وذرة الملح والفانيليا. هتجيبي قالب، هتبطنيه بالسمنة والدقيق أو الكاكاو البودرة، هتصبي العجينة، هتدخليها الفرن ساعة إلا ربع أو لحد ما تستوي. هتقلبيها في طبق التقديم وتصبي الصوص وهي دافية عليها. ايه الصوص بيتعمل ازاي؟ هتحطي الكريمة في حلة لحد ما تقوم تغلي، هتهدي النار، هتضيفي الشوكولاتة الخام المبشورة والفانيليا، وتفضلي تقلبي لحد ما تدوب، وبعدين ترفعيها من على النار تهدى شوية وتصبيها على الكيكة اللي خارجة من الفرن. قول لكم ايه، صبحوا بالخير.